حياكم الله. نبدأ يا مشايخ. العدد مكتمل. غالبا هذا هو العدد تقريبا. طيب ايش عندنا اليوم مشايخ؟ من اي موضع؟ عقيدة. معروف عقيدة. ان اي موضع اتفقنا على موضع سابق؟ بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. العنوان ايش؟ عنوان المسألة ذكروني بس. قول المصنف: بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صفحة تقريبا 113. 113. نعم نعم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اليوم عندنا هذا الموضع من كلام المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قوله: بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الموضع في الحقيقة إخواني الكرام مهم جدا في معرفة صفات الله عز وجل، وفي كيفية تعامل أهل السنة والجماعة معها. ولا أعلم أين ذهب المؤولة وغيرهم ممن حرف وعطل أسماء الله تعالى وصفاتها عن معانيها من هذه الآية التي قال الله عز وجل فيها: ليس كمثله شيء هو السميع البصير. فنفى أن يكون له ندا ونظيرا وشبيها ومماثلا في أسمائه وصفاته. وهذه الآية مع آيات الصفات التي وصف الله عز وجل بها نفسه، وأحاديث الصفات التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بها رب العزة جل وعلا، هذه الآية مع تلك الصفات أقول كجناحي طائر. تلك النصوص تثبت الصفة، وهذا النص ينفي الكيفية. وفي التعامل مع هذه النصوص وهذه الآية تعاملا تقابليا، نقابل بين هذه النصوص وبين هذه الآية، فتلك النصوص أثبتت الصفة فنثبتها كما أثبتتها النصوص على المعنى الذي أراد الله عز وجل، ونحن نتعامل مع المعنى على ظاهره كما هو مقتضى اللغة بإجماع جميع العقلاء. اللغة القرآن نحمله على ظاهره إلا إذا جاء دليل يدل على عدم إرادة الظاهر، فنأخذ الظاهر ظواهر هذه الألفاظ ونعمل بها. هذا في باب إثبات معنى الصفة. وأما في باب كيفيتها فعندك الميزان، وهي الآية الثانية، الآية هذه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه تحل كل الإشكالات من يعني من نفي التشبيه ونفي التجسيم عن صفات الله عز وجل، فتحل كل الإشكالات، فلا إشكال في إثبات الصفة ومعرفة معناها وبين تفويض الكيفية، فلا إشكال في هذا. ولا يجوز لقائل أن يقول إن هذا تجسيم، إذا أثبتنا الصفة يقول إن هذا تجسيم، كما يزعم تزعم بعض الطوائف، وكما يزعم بعض الغلاة من الأشاعرة ومن غيرهم، يزعمون أن إثبات الصفات على هذا النحو الذي قلناه وعلى النحو الذي قرره المصنف والشارح، يزعمون أن هذا تجسيما. ونحن نقول نحن ننفي أن يكون تجسيما، فلا يجوز لكم أن تلزموننا بأن هذا من التجسيم. لماذا؟ لأنه لا يلزم إلا على مذهب من أراد التجسيم فعلا وقصده، ونحن لم نرد التجسيم ولم نقصده، بل نفيناه وبطريقتنا، ونزعم أن طريقتنا هذه طريقة أهل السنة والجماعة، هي لا ليس كمثلها طريقة في إثبات صفات الله عز وجل. فإن كان لقائل أو لمتأثر بعقيدة أخرى أن يقول غير ذلك، ومتأولا، فلا نقول له ذلك، لكن نقول لا تحجر على غيرك وتطعن بغيرك وتتهم غيرك وتخرجه من أهل السنة والجماعة لأجل أنه لم يوافق فهمك. وهذا الذي يحدث للأسف الشديد في الساحة اليوم، وبعض الغلاة ينفخون في هذا ويريدون أن يفسقوا الناس ويبدعوهم ويخرجوهم من أهل السنة والجماعة بلوازم لا تلزمهم. والخلاصة يعني نقول هذه الآية وما سيتكلم فيه المصنف قاعدة عظيمة في التعامل مع أسماء الله عز وجل وصفاته من حيث الكيفية، من حيث الكيفية نفى الكيف، وليس له مثال، وليس لهذه الصفات مثال يعرفه البشر ليقيسوا بها صفات الله عز وجل، ليس لها مثال، فنفى الله المثال ونفى عن نفسه الشبيه والنظير، فنثبت له ذلك أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، فهذه الآية ليس كمثله شيء نفت التمثيل ونفت التشبيه، وهو السميع البصير أثبتت الصفة، أثبتت الصفة، يعني في نفس هذه الآية نفي للكيفية وإثبات لمعنى الصفة، لأن السميع البصير ما يقول وهو السميع البصير هذا فيه إثبات للصفة وإثبات لمعناها وإثبات أن الله سميع بصير، وأنه يسمع ويبصر، وأنه سميع بسمع وبصير ببصر، لأن هذا الذي نعرفه من مقتضيات اللغة. فكأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ليس له شبيه ولا نظير، ثم قال وهو السميع البصير، حتى لا يتوهم متوهم أن إثبات السمع والبصر لله فيه تمثيل أو فيه تشبيه. هذا فائدة التعقيب بهذه الآية، وإلا لكان اكتفى الله تعالى فقال ليس كمثله شيء ووقف، لكن قال وهو السميع البصير، لتكون الآية واضحة جدا في إثبات الصفة لله عز وجل وإثبات معناها، وفي شقها الأخير وفي شقها الأول عدم إطلاع خلقه على كيفيتها. نعم، أرجو أن يكون هذا فهم من هذه الآية العظيمة الواضحة المحكمة المفسرة التي لا تقبل التأويل ولا تقبل التحريف، وهي واضحة وضوح الشمس، ولكن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نعم، تفضل أخي الكريم اقرأ إذا كان ثمة استفسار قبل من الإخوة حول هذا، حول هذا الكلام فليتفضلوا. الجميع موجود معنا. دكتور بارك الله فيكم، بالاعتبار سألتموني كيف فهم سنة هذه الآية وكيف فهم غيرهم هذه الآية، وهم يستدلون بهذه الآية على إثبات الصفات. نعم، أين السؤال يا شيخ؟ السؤال سيدي، كيف فهم غير أهل السنة هذه الآية يستدلون بها على أي أمر؟ نعم، غير أهل السنة كيف يعني يستدلون؟ الآن سيتكلم المصنف في هذا، الآن سيأتي ويأتي التفصيل فيها. نعم نعم، سؤال آخر. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. بالنسبة لي عندنا بعض الصوفية هنا في حضرموت يذكرون في بعض الدروس ويقولون أن العلماء المتقدمين والأئمة الكبار عندما يتكلموا في صفات الله عز وجل أو في تفسير الآيات القرآن في الصفات أو في الأسماء يمرون عليها ولم يجسموها، يعني لم يحددوا تعالى له سمع له كذا وله، وأنتم المتأخرين جسمتم هذه الصفات، فنحن نأخذ في أقوال الإمام النووي ويذكر بعض الأئمة، كيف نرد على هذه الشبهة؟ لا، أرجو أولا أن لا تكون هذه الشبهة تمكنت منك أنت. لا، لم تتمكن. الحمد لله. لا لا لا، هذه شبهة يطرحونها قديما وحديثا، وهي نفس الشبهات القديمة التي أجاب عنها العلماء والتي سيجيب عنها ابن تيمية هنا أو في مضمون كلامه، أو الشيخ ابن عثيمين سيجيب عنها في مضمون كلامه. ولكن يعني نقول هذا الكلام فيه حق وفيه باطل. أما الحق الذي فيه هو أن السلف لم يكونوا يفصلون في معاني هذه الآيات وهذه في صفات معاني هذه الصفات، لم يكونوا يفصلون ويستطردون ويطيلون الكلام، والسبب في ذلك أن معاني هذه الصفات واضحا عندهم، ولم يظهر عندهم الابتداع في فهمها، فقد كانوا يفهمونها على أصول العربية ولم تحدث إشكالا عندهم، فيعرفون أن الله سميع بسمع بصير ببصر، ويعرفون أن الله له يد وله قدم وله ساق وله وجه، يعرفون كل هذا ولم يناقش فيها مناقش. وأنتم تعرفون أن المسألة تثور أكثر ما تثور متى؟ إذا ظهر المخالف. الله تعالى لم يبعث الرسل إلا بعد أن ظهر الشرك، وعلى الاصطلاح المعروف أن نوح عليه السلام هو أول رسول، أول نبي، يعني هو نبي وهو رسول وهو أول رسول. لماذا أرسله؟ بماذا أرسله الله؟ في نفي الشرك الذي ظهر. قبل ذلك لم تكن محاربة الشرك موجودة. لماذا؟ لأن الشرك لم يكن موجودا، فلما ظهر الشرك نزلت النصوص المتعلقة بالتوحيد وفي بيان التوحيد على لسان نوح عليه السلام، وبين لهم توحيد الله عز وجل لأنهم خالفوا الأصل، والأصل هو توحيد الله، وهذا لا يحتاج إلى يعني دليل أو استدلال أو معرفة. فلما ظهر الخلل جاء التصحيح، والسي بالسي يذكر. السلف مع أنهم كانوا يتطرقون لمعاني هذه الصفات ويتكلمون فيها، لكن لم يكن كلامهم كثيرا. فنقول الكلام هذه الشبهة فيها حق وباطل. أما الباطل الذي فيها فأن السلف لم يكونوا يتكلمون، فهذا غير صواب، بل وردت عن السلف نصوص كثيرة في هذا. أما أنهم لم يكونوا يكثرون فهذا صواب. لماذا؟ لأن الحاجة لم تكن داعية إلى ذلك. فلما كثر أهل البدع وكثرت الفرق الكلامية وظهر الاختلاف في صفات الله وأسمائها، منهم من يثبت 7 صفات وينفي البقية، منهم من يثبت 8 وينفي البقية، منهم من يثبت 10 وينفي البقية، منهم من يثبت 13 وينفي البقية، وهكذا اضطربوا اضطرابا شديدا. فجاء العلماء فبينوا وصححوا، وكان من تصحيحاتهم أن يقولوا أثبتتم بعضا ونفيتم بعضا، فما هو منهاجكم فيما أثبتتموه فهو ردنا عليكم فيما لم تثبتوه. لماذا أثبتتم هذا؟ تحكم، أثبتتم بعضها ونفيتم بعضها. إذا كان بعضها الذي نفيتموه لأجل التشبيه، فبعضها الذي أثبتتموه أيضا فيه نفس القضية، فيه التشبيه على مذهبكم، فلماذا أثبتتم هنا ونفيتم هنا؟ ثم ظهر كلام أهل العلم والتفصيلات والردود وإثبات منهج أهل السنة والجماعة. نعم، هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، الصحابة والتابعين وأتباعهم والسلف الجيل الأول قبل ظهور المدارس الكلامية، الاعتزال والأشاعرة والماتريدية، كانوا يفهمون كلام الله عز وجل بمقتضى لغة العرب، وهم الذين أصلوا لنا كيف نفهم النصوص من القرآن والسنة على مقتضى لغة العرب. هم الذين ذكروا لنا هذه الأصول، ونحن نسير على أصولهم. أما أن يكون القرآن عربي ونفهمه على غير طريقة العرب، أو نفهمه على طريقة المتكلمين، أو نفهمه على غير ظواهره، فهذا هو الانحراف بعينه. والله تعالى خاطب بالقرآن الكريم كل الناس على اختلاف طبقاتهم، فلما قال: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، هذا خاطب فيه العالم والعامي والجاهل وكل الناس. فماذا يفهم الناس علماؤهم وعوامهم من هذه الآية بل يداه مبسوطتان؟ ماذا يفهمون؟ يفهمونها على ظاهر ما يعرفون من اللغة. ولتوضيح الأمر يعني لعلي أكلفكم بواجب، خلاصة هذا الواجب: اجمعوا الآيات في المصحف التي أثبتت أن لله يدا، كقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وقول الله عز وجل الآية التي تلوناها قبل قليل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وسائر الآيات التي أثبتت صفة اليد لله عز وجل اجمعوها واجعلوها في عمود أول في اليمين، ثم اجمعوا ثم ضعوا معاني اليد عند المؤولة. المؤولة بماذا أول اليد؟ قالوا هي القوة، وقالوا هي القدرة، أليس كذلك؟ وقالوا هي النعمة على اختلاف تأويلاتهم. طيب، ماذا تفعل في الواجب؟ احذف كلمة يد في الآية، وضع مكانها التأويل الذي أولوه فيه. كيف ذلك؟ كأن تقول: يد الله فوق أيديهم، احذف كلمة يد، وضع نعمة الله فوق نعمتهم، قوة الله فوق قوتهم، قدرة الله فوق قدرتهم، طيب ثم فعل ذلك مع الآيات الأخرى وقالت اليهود يد الله مغلولة. ضعوا هنا مكان اليد القوة. وقالت اليهود قوة الله مغلولة غلت قوتهم ولعنوا بما قالوا بل قوتاه مبسوطتان. أو النعمة وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت نعمتهم ولعنوا بما قالوا بل نعمتاه مبسوطتان. وكذلك القدرة وقالت اليهود قدرة الله مغلولة غلت قدرتهم ولعنوا بما قالوا بل قدرتاه مبسوطتان. وهكذا في سائر الآيات. هل سيستقيم لكم المعنى؟ السلام عليكم شيخنا. نعم. ولغويا أظن في المفرد يعني يستقيم يعني يد الله في قائدهم ممكن تستساغ، أما في المثنى والجمع فلا تستساغ والله أعلم. إذن نعم نعم. طيب إذن لن تجد كلمة غير كلمة اليد سواء كانت مفردة أو مثناة تسد مسدها، أليس كذلك؟ فهل يعقل أن الله عز وجل تكلم ذكر اليد في غير ما آية، ومرة أراد بها اليد الحقيقية، ومرة أراد بها القوة، ومرة أراد بها النعمة، ومرة أراد بها، هل يعقل هذا؟ إذن سيضطرب الناس في فهم القرآن الكريم، سيضطربون في فهم القرآن الكريم. لذلك الآن من الإلزامات لهم نقول بل قوتاه مبسوطتان، هنا مثنى، على تأويلكم هم قالوا اليد هي القوة أو القدرة، قدرتاه مبسوطتان، على تأويلكم كيف تكون، كيف يكون لله عز وجل قوتان وقدرتان؟ هل يعقل هذا؟ ما ماهية القدرة الأولى وما ماهية القدرة الثانية؟ وهل القدرة الأولى كالثانية؟ وهل يقدر بالأولى بنفس ما يقدر بالثانية أو لا يقدر هنا خلاف ما يقدر هنا؟ إن قالوا كل هذا فقد نسبوا إلى الله عز وجل صفات النقص، فإن الله له قدرة واحدة وقوة واحدة هي القوة المعروفة التي تكلم عنها. أما أن نثبت له قدرتان وقوتان فهذا يلزم منه أن تكون قوته الأولى بخلاف الثانية، فعلى القوة الأولى نسبنا إليه العجز لأنه يقدر في الأولى ما لا يقدر في الثانية، ويقدر بالثانية ما لا يقدر بالأولى. لذلك لن تجد كلمة مناسبة تناسب السياق غير كلمة اليد. طيب فإن قال قائل أليست اليد في كل مرة تفيد معنى يفهم من السياق؟ نقول نعم، فمرة قال يد الله فوق أيديهم، السياق دل على ماذا؟ جاوبوني، دل على ماذا؟ على أن الله أقوى منهم، صحيح، لكن هم يقولون دل على القوة وينفون اليد، ونحن نقول السياق دل على القوة ونثبت اليد. لماذا؟ لماذا؟ لأنه نقول عبر باليد والسياق يقتضي القوة، فلو لم يكن له يد لما عبر باليد. لماذا؟ لأن اليد في لغتنا تعبر يعني يعبر بها عن القوة، أليس كذلك؟ فلما عبر باليد إذن له يد، لكن في هذا السياق نثبت أن له يد من هذا اللفظ، ونقول إن المراد القوة، كقوله تعالى فإنها تجري بأعيننا، السياق يدل على ماذا؟ على أن السفينة بحفظ الله عز وجل بمرأة منه يراها وهي تحت حفظه ورعايته، فنحن أثبتنا أن الله يراها، يرى إذن مبصر، وأثبتنا أنها تحت حفظه ورعايته. هم قالوا تحت حفظه ورعايته فقط ولم يثبتوا منها البصر، ونحن نقول الحفظ والرعاية من لوازم البصر، لكن كيف ذلك؟ كيف هو البصر؟ كيف يبصرهم؟ لا نعلم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه هي طريقة القرآن في تنزيه الله عز وجل، ولا يمكن أن يكون هذا تجسيما على كما قال بعضهم قديما وحديثا، لا يمكن أن يكون هذا تجزيما. ومن اتهم المثبت للصفات والمفوض للكيفية بأنه مجسم فقد افترى افتراء عظيما، بل هو منزه، منزه لله عز وجل. أرجو أن أكون أجبت عن بعض سؤالك أخي الكريم. نعم، طيب اقرأ أخي سمير قبل أن يؤذن المغرب عندنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الشرح: قوله بل يؤمنون أي يقر أهل السنة والجماعة بذلك إقرارا وتصديقا بأن الله ليس كمثله شيء، كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهنا نفى المماثلة ثم أثبت السمع والبصر، فنفى العيب ثم أثبت الكمال، لأن نفي العيب قبل إثبات الكمال، ولهذا يقال التخلية قبل التحلية، فنفي العيوب يبدأ به أولا ثم يذكر إثبات الكمال. نعم، وكلمة وهذا شيء واضح كما قلنا لكم، ليس كمثله شيء، نفى العيب عن نفسه، لأن تشبيه الله بخلقه هذا فيه إيش؟ أو بشيء من مخلوقاته فيه نقص، الله نفاه، ثم أثبت لنفسه الكمال وهو السميع البصير. السميع البصير هذه صفة من صفات الله عز وجل، أنه سميع بصير، وهي صفة كمال في الله تعالى، ولا شك أنها يعني في المخلوق صفة نقص، لأن المرء يسمع ولكن له مدى لسمعه، ويبصر له مدى لبصره، ولكن الله سميع بصير، ولا نعلم كيف هو سمعه وكيف هو بصره، لكن نعلم أنه سميع بصير، والسمع والبصر عندنا معروف، معروف المعنى. نعم. وكلمة شيء نكرة في سياق النفي، فتعم كل شيء ليس شيء مثله أبدا عز وجل. أي مخلوق وإن عظم فليس مماثلا لله عز وجل، لأن مماثلة النقص نقص، بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا، كما قيل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ فهنا لو قلنا إن لله مثيلا لزم من ذلك تنقص الله عز وجل، فلهذا نقول نفى الله عن نفسه مماثلة المخلوقين، لأن مماثلة المخلوقين نقص وعيب، لأن المخلوق ناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل ذكر المفاضلة بينهما يجعله ناقصا، إلا إذا كان في مقام التحدي، كما في قوله تعالى: الله خير أما يشركون، وقوله: قل أأنتم أعلم أم الله. وفي يعني قوله, قوله ليس كمثله شيء، ليس هذا نفي، شيء نكرة، ونكرة تعرفون هي من صيغ العموم الدالة على العموم، شيء يعني كل شيء، يعني أي شيء كبر أم صغر، أي شيء سوى الله، وليس هذا نفي. وفي القاعدة أن النكرة وهي شيء في سياق النفي، وهي هنا ليس النكرة في سياق النفي يدل على العموم، يدل على العموم. نعم، فعمت كل شيء. نعم. وفي قوله ليس كمثله شيء، هنا المصنف بين أن مقارنة الله عز وجل، المفاضلة بين الله وبين شيء من خلقه، هذا بحد ذاته فيه نقص، المقارنة بينهما، إلا إذا كانت المفاضلة في مقام التحدي. قال الله تعالى: آه الله خير أما يشركون، ففضل نفسه على ما يشركون به، وليس هنا من باب إيش؟ من باب المماثلة ولا المشابهة، وإنما من باب التحدي. وهنا يعني بيان المفاضلة في مثل هذا ليس فيه يعني خطأ أو خلل، لأنه جاء في مقام التحدي. قل أأنتم أعلم أم الله، أيضا هذا جاء في مقام التحدي. نعم. وفي قوله ليس كمثله شيء رد صريح على الممثلة الذين يثبتون أن الله سبحانه وتعالى له مثيل، وحجة هؤلاء يقولون إن القرآن عربي، وإذا كان عربيا فقد خاطبنا الله تعالى بما نفهم، ولا يمكن أن يخاطبنا بما لا نفهم، وقد خاطبنا الله تعالى فقال إن له وجها وإن له عينا وإن له يدين وما أشبه ذلك، ونحن لا نعقل بمقتضى العربية بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما نشاهد. وعلى هذا فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات مماثلا لمدلولاتها أو لمدلولها بالنسبة للمخلوقات، يدا ويد، عين وعين، ووجه ووجه، وهكذا. فنحن إنما قلنا بذلك لأن لدينا دليلا، ولا شك أن هذه الحجة واهية. أفهمتم الشبهة هذه؟ شبهة الممثلة. قالوا الله أثبت أن له يد والمخلوق له يد، إذن هذه كهذه، هذه شبهة باطلة، هذا التمثيل شبهة باطلة، وهؤلاء الممثلة مجسمة، جسموا الله عز وجل، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. ولا شك أن هذه الحجة واهية، ويوهيها ما سبق من بيان أن الله ليس له مثيل، ونقول إن الله خاطبنا بما خاطبنا به من صفاته، ولكننا نعلم علم اليقين أن الصفة بحسب الموصوف، ودليل هذا في الشاهد، فإنه يقال للجمل يد وللذرة يد، ولا أحد يفهم من اليد التي أضفناها إلى الجمل أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذرة، هذا وهو في المخلوقات، فكيف إذا كان ذلك من أوصاف الخالق؟ فإن التباين يكون أظهر وأجلى، وعلى هذا فيكون واضح هذا. ضربت لكم مثالا سابقا قبل عدة محاضرات، قلت هؤلاء الممثلة ما أدري لما يثور في ذهنهم التمثيل إذا أثبتت صفات الله عز وجل، ولا يثور في ذهنهم التمثيل إذا أثبتت صفات المخلوقين، فيقال الرجل له يد، والباب له يد، والنافذة له يد، وباب السيارة له يد، وباب وكل هذه لها أيدي، والحيوانات على اختلاف أيديها لها يد، وما ثار في ذهن واحد من هؤلاء الممثلة أن هذه الأيادي يمكن أن تكون مثل بعضها، فلماذا ثار في أذهانهم حينما جاءت صفات الله عز وجل أن يد الله مثل يد المخلوقين؟ ما أدري، يعني هذا من الجهل بمعاني كتاب الله عز وجل. نعم. وعلى هذا فيكون قول هؤلاء الممثلة مردودا بالعقل كما أنه مردود بالسمع، قال الله تعالى وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصر لبيان كماله ونقص الأصنام التي تعبد من دونه، فالأصنام التي تعبد من دون الله تعالى لا يسمعون ولو سمعوا ما استجابوا ولا يبصرون، كما قال الله عز وجل والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، فهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر، ولو فرض أن لهم ذلك ما استجابوا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بانتفاء المماثلة عن الله لأنها عيب، ويثبتون له السمع والبصر لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يعني هي هذه الصفات هي يستجيب الله عز وجل بها لمخلوقاته، وهو السميع البصير، منها السمع والبصر، لذلك يعني نفيها عن الله صفة نقص، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلما قال الله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، فجعل هؤلاء لا يستجيبون ولا يسمعون، ولا يسمعون الذين يدعونهم، والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيء أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون، فلا يسمعون من يدعونهم، فهذه صفة نقص فيهم، والله عز وجل له صفة الكمال فهو يسمع ويبصر. نعم.

أبعاض أجزاء وأبعاض، بل نتحاشى هذا اللفظ، لكن مسماها لنا أجزاء وأبعاض، لأن الجزء والبعض ما جاز انفصاله عن الكل. فالرب عز وجل لا يتصور أن شيئا من هذه الصفات التي وصف بها نفسه كاليد أن تزول أبدا، لأنه موصوف بها أزلا وأبدا، ولهذا لا نقول إنها أبعاض وأجزاء. نعم. والصفات، نعم فهمتم لماذا لا نقول إنها أبعاض وأجزاء؟ يعني نقول هذه صفات ذاتية خبرية، ذاتية يعني متعلقة بذات الله، خبرية جاءتنا بطريق الخبر. هذه إيش؟ هذه الصفات الذاتية. إذن نقول صفات ذاتية وصفات أو خبرية وصفات إيش؟ فعلية. ما هي الصفات الفعلية؟ الفعلية كما قال المصنف المتعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها. وهذه تفارق الصفات الذاتية، لأن الذاتية ملازمة لذاته لا تنفك عنه، لذلك لا نقول فيها أبعاض وأجزاء، لأن هذه التسمية لا تصدق على صفات الله عز وجل أنها أبعاض وأجزاء. الكلمة التي تصدق أن نقول أنها صفات ذاتية خبرية، هذه أدق في التعبير. أما الصفات الفعلية المتعلقة بفعل الله عز وجل، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، وهذه الصفات منها ما له سبب ومنها ما ليس له سبب، نعم، ومنها ما يشترك فيه، يعني يكون مشتركا بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية، فيكون ذاتيا فعليا، نعم. أظن هذا قول المصنف هذا، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فهم يعني مفهوم عندكم، مفهوم ما شرحناه سابقا وقرأناه من كلام المصنف والشارح، نعم. أكمل الشيخ. أكمل نفس السياق ولا أنتقل ولا يلحدون في أسمائه؟ لا يقرأ ولا يحرفون الكلام عن مواضعه، اقرأها قراءة ونمضي. نعم. وصفات الفعلية هي المتعلقة بمشيئته، إن شاء فعلها وإن لم يشأ وإن شاء لم يفعلها. وقد ذكرنا أن هذه الصفات الفعلية منها ما يكون له سبب ومنها ما ليس له سبب، منها ما هو يكون ذاتيا فعليا. قوله ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، الكلم اسم جمع كلمة، ويراد به كلام الله وكلام رسوله. لا يحرفونه عن مواضعه أي عن مدلولاته، فمثلا قوله تعالى بل يداه مبسوطتان يقولون هي يد حقيقية ثابتة لله من غير تكييف ولا تمثيل، والمحرفون يقولون قوته أو نعمته. أما أهل السنة فيقولون القوة شيء واليد شيء آخر، والنعمة شيء واليد شيء آخر، فهم لا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فإن التحريف من دأب اليهود من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكل من حرف نصوص الكتاب والسنة ففيه شبه من اليهود، فاحذر هذا ولا تتشبه بالمغضوب عليهم الذين جعل الله منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. لا تحرف بل فسر الكلام على ما أراد الله ورسوله. ومن كلام الشافعي رحمه الله تعالى ما يذكر عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. رحم الله الإمام الشافعي، فكلامه هذا حقيقة واضح وسهل وبليغ، خلافاً لمن انتسب إلى مذهبه من المتأخرين ممن خالف عقيدة الشافعي فحرف وأول الصفات عن معانيها، فنسأل الله تعالى السلامة، نعم. قوله ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، قوله لا يلحدون أي أهل السنة والجماعة، والإلحاد في اللغة الميل، ومنه سمي اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه وليس متوسطا، والمتوسط يسمى شقا أو شقا، واللحد أفضل من الشق، فهم لا يلحدون من الشق، فهم لا يلحدون في أسمائه بأسماء لا الله يلحدون لا يلحدون، فإنهم لا يلحدون في أسماء يعني الله، لا يميلون، يعني لا يميلون بأسماء الله تعالى عن معانيها، نعم. ولا يلحدون أيضا في آيات الله، فأفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أن الإلحاد يكون في موضعين، في الأسماء وفي الآيات. هذا الذي يفيده كلامه كلام المؤلف قد دل عليه القرآن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأثبت الله الإلحاد في الأسماء وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فأثبت الله الإلحاد في الآيات. فالإلحاد في الأسماء هو الميل فيها عما يجب، وهو أنواع. النوع الأول أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه كما سماه الفلاسفة علة فاعلة وسماه النصارى أبا وعيسى الإبن، فهذا إلحاد في أسمائه الله. وكذلك لو سمى الله بأي اسم لم يسمى به نفسه فهو ملحد في أسمائه، في أسماء الله. نعم. تعالى يعني مائل عن التسمية التي أرادها الله تعالى أو سمى بها نفسه. فكل من سمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه فقد ألحد في أسماء الله، ودخل في قول الله عز وجل: إن الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. نعم. ووجه ذلك أن أسماء الله عز وجل توقيفية، فلا يمكن أن نثبت له إلا ما ثبت بالنص. فإذا سميت الله بما لم يسمي به نفسه فقد ألحدت وملت عن الواجب. وتسمية الله بما لم يسمي به نفسه سوء أدب مع الله وظلم وعدوان في حقه، لأنه لو أن أحدا دعاك بغير اسمك أو سماك بغير اسمك لاعتبرته قد اعتدى عليك وظلمك، هذا في المخلوق فكيف بالخالق؟ إذن ليس لك حق أن تسمي الله بما لم يسمي به نفسه، فإن فعلت فأنت ملحد في أسماء الله تعالى. النوع الثاني أن ينكر شيئا من أسمائه عكس الأول. فالأول سمى الله بما لم يسمي به نفسه، وهذا جرد الله مما سمى به نفسه، فينكر الإسم سواء أنكر كل الأسماء أو بعضها التي تثبت لله، فإذا أنكرها فقد ألحد فيها. ووجه الإلحاد فيها أنه لما أثبتها الله لنفسه وجب علينا أن نثبتها له، فإذا نفيناها كان إلحادا وميلا بها عما يجب فيها. وهناك من الناس من أنكر الأسماء كغلاة الجهمية فقالوا: ليس لله اسم أبدا. قالوا: لأنك لو أثبت له اسما شبهته بالموجودات، وهذا معروف أنه باطل مردود. لاحظوا هذا الإلحاد في أسماء الله. قالوا: لا يجوز أن يسمى الله باسم، لأنك إذا سميته باسم فقد شبهته. وسبحان الله، يعني فروا من التشبيه فوقعوا فيما هو شر منه. لماذا؟ لأن فرارهم من التشبيه لم يكن على طريقة أهل السنة والجماعة، على طريقة السلف، ففروا بطريقة بدعية فوقعوا فيما هو شر منه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. النوع الثالث أن ينكر ما دلت عليه من الصفات، فهو يثبت الاسم لكن ينكر الصفة التي يتضمنها هذا الاسم، مثل أن يقول: إن الله سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، وخالق بلا خلق، وقادر بلا قدرة، وهذا معروف عن المعتزلة وهو غير معقول. ثم هؤلاء يجعلون الأسماء أعلاما محضة متغيرة، فيقولون: السميع غير العليم، لكن كلها ليس لها معنى. السميع لا يدل على السمع، والعليم لا يدل على العلم، لكن مجرد أعلام. ومنهم آخرون يقولون: هذه الأسماء شيء واحد، فهي عليم وسميع وبصير، كلها واحد، لا تختلف إلا بتركيب الحروف فقط، فيجعل الأسماء شيئا واحدا. وكل هذا غير معقول. ولذلك نحن نقول إنه لا يمكن الإيمان بالأسماء حتى تثبت ما تضمنته من الصفات. نعم. وإلا لما كان لإثبات الاسم فائدة، أنت تثبت الاسم لكن لا تثبت ما تضمنه من الصفات، فما الفائدة من هذا الإثبات؟ أنت تنادي شخصا فتقول: اسمك مثلا، اسمك مجاهد، أو اسمك يعني اسمك شجاع، فتقول له اسم على مسمى. إيش المراد بهذا؟ يعني تفرح بهذا الاسم وتفرح بوجود صفة الاسم في المسمى. هذا في البشر. الله عز وجل أكمل من هذا، كامل. ففي حق الله عز وجل لا يجوز لك أن تسميه باسم وتجرد الاسم عن معناه كما فعل هؤلاء المبتدعة. ولا نعلم يعني كيف يعني ساغ للمعتزلة أن يقولوا هذا القول الباطل إن الله سميع بلا سمع. ما الذي ألجاه من هذا التأويل الباطل؟ وأين التنزيه في هذا؟ أين التنزيه في هذا؟ أين موافقة السلف في هذا المعنى الباطل؟ عليم بلا علم. إذا ما فائدة كونه عليما إذا كان ليس له علم؟ ما فائدة كونه خالق إذا كان بلا خلق؟ أو قادر إذا كان بلا قدرة؟ فيعني أمرهم عجيب. وكونهم جعلوا الأسماء أعلاما محضة متغايرة فقط يراد منه العلم بدون أن يراد منه المعنى، فنقول ما الفائدة من هذا العلم إن جرد من معناه؟ لا فائدة منه. وشر منهم من يقول إن هذه الأسماء كلها شيء واحد، كل هذه الأسماء شيء واحد. ومعلوم بداهة في اللغة أن اختلاف المبنى زيادة في المعنى، فأن لهم ذلك. من أين جاء هذا؟ يعني إذن ما فائدة هذا التعدد؟ يعني أو نقول بعبارة أخرى، هل يعقل أن يكون هذا التعدد في أسماء الله وصفاته ليس له معنى ولم يجيء لفائدة؟ كل هذه الأسماء لها معنى واحد. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. ولعلنا من هنا نتكلم عن دلالة الاسم، فالاسم له أنواع ثلاثة في الدلالة: دلالة مطابقة، ودلالة تضمن، ودلالة الالتزام. فدلالة المطابقة دلالة اللفظ على جميع مدلوله، وعلى هذا فكل اسم دال على المسمى به وهو الله، وعلى صفة المشتق منها هذا الاسم. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض مدلوله، وعلى هذا فدلالة الاسم على الذات وحدها أو على الصفة وحدها من دلالة التضمن. ودلالة الالتزام دلالته على شيء يفهم لا من لفظ الاسم لكن من لازمه، ولهذا سميناه دلالة الالتزام. مثل كلمة الخالق، اسم يدل على ذات الله ويدل على صفة الخلق. إذن فباعتبار دلالته على الأمرين يسمى دلالة مطابقة، لأن اللفظ دل على جميع مدلوله. ولا شك أنك إذا قلت الخالق فإنك تفهم خالقا وخلقا. وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن، لأنه دل على بعض معناه. وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام، إذ لا يمكن خلق إلا بعلم وقدرة، فدلالته على القدرة والعلم دلالة التزام. وحينئذ يتبين أن الإنسان إذا أنكر واحدا من هذه الدلالة فهو ملحد في الأسماء. يعني الشيخ يقول ردا على من يقول إن دلالة هذه الأسماء شيء واحد، أو يقول إن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، فجرد الاسم عن معناه، فيقول إن المعروف لغة أن هناك ثلاثة أنواع من الدلالات: المطابقة والتضمن والالتزام، وأنك إذا أردت أن تفهم اللفظ فهما صحيحا ينبغي أن تبين ما في اللفظ من هذه الدلالات الثلاث. فالمطابقة أن يدل اللفظ على جميع مدلوله، فمثلا أي اسم من أسماء الله تعالى دال على جميع مدلوله. تقول سميع، هذا دال على ماذا؟ على أن الله يسمع، هذه دلالة مطابقة. وأما دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على بعض مدلوله، يعني لا تدل عليه بأكمله وإنما تدل على بعض مدلوله. قد يدل الاسم على ذات الله تعالى أو تدل الصفة يعني قد يدل الاسم على ذات الله تعالى، يطلق الاسم ويراد به ذات الله تعالى، فمثل هذه الدلالة تضمن. وأما دلالة الالتزام فهي دلالة اللفظ على شيء يفهم من لازم معناه. إيش يعني من لازم معناه؟ إذا قلت إن الله خالق فماذا يلزم من ذلك؟ إذا قلت إن الله خالق فماذا يلزم من ذلك؟ أن له علم. إثبات صفة الخلق له. نعم، إثبات صفة الخلق له. لا، يلزم من ذلك أنه عليم بخلقه. نعم، العلم والقدرة. أيوة، يلزم من ذلك العلم والقدرة، لأنه يستحيل أن يكون خالقا ولا يقدر، فلما كان خالقا قدر. فأنت الآن تقول لفظة خالق، ما دلالة المطابقة لها؟ أقول معي، أنه خالق، أن اسمه خالق الخالق، ويدل على صفة الخلق. هذه مطابقة. اسمه خالق ويدل على أنه يخلق، هذه مطابقة. طيب، دلالة التضمن أحد اسم الرحمن، اسم الرحمن يتضمن الرحمة. اسم الرحمن الرحيم تتضمن الرحمة، من جزئياته أو من متضمناته صفة الرحمة لله عز وجل. يعني أيهما أوسع، الرحمن أو الرحمة؟ لا، أو هما متطابقتان. الرحيم ها؟ في لا، الرحمن أوسع، الرحمن أوسع من الرحيم. أنتم ابقوا مع مثال المصنف الشارح، قال كلمة الخالق تدل على ذات الله وتدل على صفة الخلق، هذه دلالة ماذا؟ مطابقة. مطابقة، كيف كانت مطابقة؟ كيف كانت مطابقة؟ لأن اللفظ الآن الخالق دل على جميع مدلوله. إيش يعني دل على جميع مدلوله؟ يعني كل طاقات اللفظ الدلالية دخلت في هذا اللفظ. كل المراد يعني ما هو مراد بهذا اللفظ مطابق، يعني إيش؟ كل ما هو مراد بهذا اللفظ مفهوم لنا ومعلوم لنا، فهذه دلالة مطابقة. فلفظة الخالق يفهم منها أن الله هو الذي يخلق الخلق، وأن هناك خلقا، وأن كل الخلق خلق لله، فيدخلون تحت هذا الاسم. لكن إذا أردت أن كلمة الخالق تدل على الخلق فقط، دلالة تضمنها، فهي دلالة تضمن، يعني لا تدل على ذات الله. إذا قلنا إن كلمة الخلق الخالق تدل على الخلق فهي دلالة تضمن، وإذا كانت تدل على الخلق وعلى ذات الله فهي دلالة مطابقة. طيب، أيضا يلزم من معرفتنا أن الله خالق أنه عالم قادر. لماذا؟ لأن غير العالم والقادر لا يخلق، كيف يخلق وهو ليس بقادر؟ فعلمنا من صفة من اسم الخلق صفات أخرى، وهي العلم والقدرة. هذه كيف عرفناها؟ عرفناها بالالتزام، بدلالة الالتزام. وضحت هذا؟ يعني دكتور، يعني دلالة الالتزام هي ما يلزم لهذا الاسم من لوازمه، يعني إذا قيل الاسم له لوازم تلزم منه، هذه اللوازم غير مذكورة في الاسم، غير مذكورة في اللفظ، لكن المطابقة لا، مطابقة المعنى لللفظ، والتضمن أن يكون المعنى أقل من اللفظ. فهمتني؟ نعم. المطابقة المعنى مطابق لللفظ، التضمن المعنى أقل من اللفظ، الالتزام المعنى غير مأخوذ من اللفظ، مأخوذ من لازم خارجي عن اللفظ، لازم عقلي، ها؟ مأخوذ من لازم عقلي. الآن إذا قلت لكم، نحن الآن في هذه الساعة في محاضرة العقيدة، ما هي دلالة المطابقة؟ يا إخواني الكرام تسمعون أو ذهبتم؟ أننا ندرس العقيدة، شرح. نحن الآن في محاضرة العقيدة، أن هناك من شارح ومشروح لهم، نعم، وهناك مادة مشروحة وهي إيش؟ تتعلق بالعقيدة، نعم. هذه دلالة ماذا؟ مطابقة. مطابقة، هذه دلالة مطابقة. طيب دلالة التضمن، أن هناك، تقول المعنى أن هناك طلابا يأخذون محاضرة في العقيدة، مع أن دلالة لا لا لا لا لا دلالة المطابقة لا، هناك أستاذ يعطي وطلاب يسمعون ومادة وكتاب يقرأ. فهمتموني؟ نعم. فإذا أخذتها من جهة الطلاب الذين يسمعونها فقط فهذه دلالة تضمن. طيب دلالة الالتزام، أنا أعطيكم الآن محاضرة العقيدة، من لوازم إعطاء محاضرة العقيدة، من لوازمه أن أتكلم، من لوازمه أن يكون الكتاب معكم، من لوازمه أن يكون هناك آلة أوصل صوتي بها إليكم، عن طريقها إليكم، أليس كذلك؟ هذا غير مذكور في اللفظ، اللفظ مذكور في أنني أعطيكم محاضرة عقيدة، لكن من أين أخذنا هذه الأمور؟ من لوازم إعطاء محاضرة العقيدة، كيف أعطيها وأنتم في أماكن متفرقة، إن لم يكن بيني وبينكم آلة توصلني بكم وتوصلكم بي وتسمعونني وأسمعكم وأتأكد من حضوركم، وهذا كله باللازم، هذا كله عرفناه باللازم. فإذا هي دلالة الالتزام، دلالة اللفظ على شيء نفهمه من أحد لوازم اللفظ، من لازم، من لوازمه، ولا نفهمه من ذات اللفظ، يعني من ذات الصيغة، ها؟ يعني كل هذه المعاني غير موجودة في صيغة اللفظ. فالآن ماذا ما هو مراد المصنف؟ مراد المصنف أن يقول، حتى تفهم أو حتى تؤمن باسم الله عز وجل وصفاته إيمانا كاملا، لابد أن تعمل أنواع الدلالات الثلاثة في فهمها، بالالتزام وبالمطابقة وبالتضمن، المطابقة والتضمن والالتزام. أما من أخذ بدلالة دون أخرى فقد أنقص معنى اللفظ، وما فهم اللفظ على مراد الله ولا فهمه على مقتضى لغة العرب. فإنك إن تلفظت باللفظة، اللفظة لها دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام، فيجب عليك أن تفهم من اللفظة جميع أنواع هذه الدلالات الثلاث، فإن أنقصت هذه الدلالات الثلاث فما فهمت المعنى فهما صحيحا، ولا يجوز لك أن تنقص واحدة من هذه الدلالات الثلاثة إلا بدليل، فإن لم يأتي دليل فينبغي أن تفهم اللفظة بمقتضى هذه الدلالات الثلاثة. هذه هي لغة العرب، هذه لغة العرب، ها؟ فهمتموني؟ لو قلت لكم أنا ذاهب إلى الصلاة، نعم، ماذا تفهمون؟ أنني خرجت وذهبت إلى المسجد وصليت في المسجد، هذه دلالة مطابقة، وأنني أصلي وأن وقت الصلاة قد حضر. لكن يلزم من ذهابي إلى المسجد أن أستر العورة، هذا غير مذكور في اللفظ، لكنك فهمته من اللفظ أم لم تفهمه من اللفظ؟ فهم. ويلزم من الذهاب من الصلاة في المسجد أن يصلي بنا إمام، وأن يكون مع الإمام مأمومين، هذا كله غير مذكور في اللفظ. اللفظ قال ذهبت لأصلي في المسجد، ما هو المعنى المطابق؟ الذهاب والصلاة والمسجد، ما المعنى اللازم منه؟ دلالة الالتزام، ستر العورة مثلا، الدخول من باب المسجد، هذا التزام. من أين فهمته؟ أنت فهمته فهمًا بعقلك، يلزم أن تفهم هذا من اللفظ، ويلزم أيضا أن تفهم أنني مشيت إلى المسجد وأنني خرجت من البيت، ثم واضح الصورة، هذا كله بالالتزام. فكل هذه المعاني تفهمها من اللفظة، من فهم دلالة، من أخذ من اللفظة دلالة دون دلالة أخرى، فنقول له تحكمت وأنقصت المراد من اللفظ، وهذا خطأ كبير، هذا الذي أراده المصنف. نعم، هل نستطيع أن ندلل على كلمة أخرى غير كلمة الخالق؟ مثلا السميع اسم يدل على، طيب، على صفته السمع، فهذا مطابقة وتلك تضمن، والعلم والقدرة كذلك على الالتزام، نستطيع أن نقول أحسنت. ذلك؟ نعم أحسنت، كلامك صواب. نعم، تحتاجون إلى أمثلة أخرى؟ في أحد ما فهم المراد إخواني الكرام؟ أظن أن الكلام يعني مفهوم، يعني شرحناه بما يعني طيب. انتقل إلى النوع الرابع شيخ، 123. النوع الرابع من أنواع الإلحاد في الأسماء أن يثبت الأسماء لله والصفات لكن يجعلها دلالة على التمثيل، أي دالة على بصر كبصرنا وعلم كعلمنا ومغفرة كمغفرتنا وما أشبه ذلك، فهذا إلحاد لأنه ميل بها عما يجب فيها، إذ الواجب إثباتها بلا تمثيل. إذن التمثيل إلحاد، والتعطيل إلحاد، والتشبيه إلحاد، والتحريف إلحاد، والتأويل المذموم إلحاد. نعم، النوع الخامس. النوع الخامس أن ينقلها إلى المعبودات أو يشتق أسماء منها للمعبودات، مثل أن يسمي شيئا معبودا بالإله فهذا إلحاد، أو يشتق منها أسماء للمعبودات مثل اللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان، فنقول هذا أيضا إلحاد في أسماء الله تعالى، لأن الواجب عليك أن تجعل أسماء الله خاصة به ولا تتعدى وتتجاوز فتشتق للمعبودات منها أسماء، هذه أنواع الإلحاد في الأسماء. فأهل السنة والجماعة لا يلحدون في أسماء الله أبدا، بل يجرونها على ما أراد الله بها سبحانه وتعالى، ويثبتون لها جميع أنواع الدلالات، لأنهم يرون أن ما خالف ذلك فهو إلحاد. نعم، هذا الإلحاد ما سبق من كلام المصنف وذكره لأنواع الإلحاد الخمسة، هو الإلحاد في أسماء الله تعالى. وأما الإلحاد في آيات الله تعالى الآن سيتكلم عنها، هذا يعني اقرأوه، لا واضح الإلحاد في آيات الله تعالى واضح.

هل استفهام، لكن بمعنى لكنه بمعنى النفي، ويأتي النفي بصيغة الاستفهام لفائدة عظيمة وهي التحدي، لأن هناك فرقا بين أن أقول لا سمية له أو هل تعلم له سمية. لأن هل الفرق؟ تعلم له سمية؟ نعم، ما الفرق؟ متضمن له سمية؟ ها؟ لا سمية له، هل تعلم له سمية؟ لا سمية له، أخبرتك أن الله ليس له سمي، لكن أقول لك، إذا قلت لك هل تعلم له سمية، فأنا أخبرتك أن الله ليس له سمي، وأيضا تحديتك أن تأتي باسم يشابه اسمه. وضحت الصورة؟ فهل تعلم له سمية فتضمنت التحدي، النفي والتحدي، لكن لا سمية له تضمنت النفي فقط. فقوله هل تعلم له سمية أبلغ في نفي التسمية، نفي السمي عن الله عز وجل. نعم، لأن هل تعلم له سمية متضمن للنفي وللتحدي أيضا، فهو مشرب من معنى التحدي، وهذه قاعدة مشرب معنى التحدي، أو مشرب معنى التحدي، فهو مشرب معنى التحدي، وهذه قاعدة مهمة. كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فهو مشرب معنى التحدي، كأني أقول إن كنت صادقا فأتني بسمي له، وعلى هذا فهل تعلم له سمية أبلغ من لا سمية له، والسمي هو المسامي أي المماثل. وضحت هذا كيف تضمنت النفي والتحدي، وأن كل استفهام بمعنى النفي يكون مشربا معنى التحدي، يعني متضمنا لمعنى التحدي. قوله ولا كفء له، قوله ولا كفء له، والدليل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. قوله ولا ند له، والدليل قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي تعلمون أن لا أنه لا ند له، والند بمعنى النظير. وهذه الثلاثة السمي والكفء والند معناها متقارب جدا، لأن معنى الكفء الذي يكافئه، ولا يكافئ الشيء الشيء إلا إذا كان مثله، فإن لم يكن مثله لم يكن مكافئا له. إذن لا كفء له، أي ليس له مثيل سبحانه وتعالى. وهذا النفي المقصود منه كمال صفاته، لأنه لكمال صفاته لا أحد يماثله. نعم، يعني لا ند له، لا شبيه له، لا كفء له، لا سمي له. هذه تؤيد معنى قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكأن هذه نفي السمي والكفء والند فيها شيء من ضرب المثل لقول، يعني لتفسير قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني تفسر تلك الآية، أو فيها تفصيل لتلك الآية. ليس كمثله شيء، ما ضرب لها أمثلة، ثم جاء هنا فقال ليس له سمي، ليس له كفء، ليس له ند. نعم، نختم بهذا قول المصنف ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى. قوله ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول، وقياس تمثيل، وقياس أولوية. فهو سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول. قياس الشمول هو ما يعرف بالعام الشامل لجميع أفراده، بحيث يكون كل فرد منه داخلا في مسمى ذلك اللفظ ومعناه. فمثلا إذا قلنا الحياة، فإنه لا تقاس حياة الله تعالى بحياة الخلق، من أجل أن الكل يشمله اسم حي. يعني ما في، لا يقاس الله عز وجل بخلقه قياس الشمول. الآن لفظة الحي، ها، لفظة الحي، الحياة، المخلوق حي والله حي، لكن هل تقاس حياة الله بحياة المخلوق؟ لا تقاس حياة الله عز وجل أبدا بحياة المخلوق لأجل اشتراك بالاسم. نعم، وقياس التمثيل هو أن يلحق الشيء بمثيله، فيجعل ما ثبت للخالق مثل ما ثبت للمخلوق. وقياس الأولوية هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا يقول العلماء إنه مستعمل في حق الله لقوله تعالى ولله المثل الأعلى، بمعنى كل صفة بمعنى كل صفة كمال فلله تعالى أعلاها، والسمع والبصر والعلم والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها موجودة في المخلوقات، لكن لله أعلاها وأكملها. ولهذا أحيانا نستدل بالدلالة العقلية من زاوية القياس بالأولى، فمثلا نقول العلو صفة كمال في المخلوق، فإذا كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى، وهذا دائما نجده في كلام العلماء. نعم، واضح هذا. العلو صفة كمال في المخلوق، إذن هي في حق الخالق أكمل من باب أولى، إذا كان المخلوق بها كاملا فهي بالخالق أكمل، هذا هو قياس الأولى، القياس الأولوي، القياس الأولوي، أنك إذا وصفت المخلوق بصفة كان الخالق أولى منه بهذه الصفة، أولى منه ليس مثله، لأن الله عز وجل ليس له مثيل ولا يقاس بخلقه، هذا معنى لا يقاس بخلقه. إذن القياس قياس شمول وقياس تمثيل وقياس أولوي. قياس التمثيل هذا لا يجوز أن تلحق الخالق بالمخلوق فتجعل ما ثبت للخالق ثابت للمخلوق، يعني بنفس الصفة وبنفس الـ يعني تجعلها تجعل له مثيل تمثله، لكن قد يماثل الخالق المخلوق في الاسم، فالخالق حي والمخلوق حي، لكن هل يلزم من هذه المماثلة في الاسم المماثلة في الحقيقة وفي المعنى؟ لا، لذلك لا يمكن لك أن تقيس الخلق بالخالق، أن تقيس الخالق بالخلق، لا يمكن لك أن تقيس الخالق بالخلق. ومجرد ثبوت التسمية في حق الخالق وحق المخلوق لا يلزم منه القياس. لماذا المصنف يعني تكلم بهذا؟ أنه أراد أن يبين لك أن المبتدعة أتوا من هذا الباب، أتوا من باب القياس، فلما وقع القياس في أذهانهم فقاسوا الخالق على المخلوق، أنهم لا يرون الخالق هم يرون المخلوق، فلما جاءت الأسماء مشتركة، بعض الأسماء مشتركة وبعض الصفات مشتركة، أوهم ذلك عندهم القياس، أوهم التشبيه. فالمصنف أراد أن يقول لك لا يمكن أن يكون هذا، أن تقيس الخالق بالمخلوق، ثم ذكر لك أنواع القياس الثلاثة، الشمول والتمثيل والأولوية. نعم شيخنا، قول المصنف قياس الأولوية هو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. نعم، الصواب العكس، أنه الأصل أولى بالحكم من الفرع. أن يكون الأصل أولى بالحكم من الفرع. ماذا قال؟ أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل. من الأصل، لا، هو الأولى هنا من؟ الأولى الخالق. ها؟ طيب، الخالق هو الأصل، الأولى هنا الخالق، فإذا هو الـ الـ الـ الـ الـ العكس. أحسنت، يعني أن يكون الأصل أولى بالحكم من الفرع، لكن هو ها؟ لكن إيش المراد هنا؟ المراد الآن أخي رامي، نعم شيخ، الآن هؤلاء المبتدعة ماذا فعلوا؟ جعلوا المخلوق أصلا فقاسوا عليه الله عز وجل، فهمتني؟ نعم. الأصل عندهم من؟ المخلوق. كيف ذلك؟ هم يقولون إذا قلت إن لله يد فيده تشبه المخلوق، فمن الأصل هنا؟ الأصل المخلوق، لأنهم ما يعرفون الخالق ولم يروه، هم رأوا المخلوق، فعندهم هذا الأصل الذي يردون إليه المعنى، معنى اللفظة. فهمتني أخي الكريم؟ نعم. أنت الآن تقيس تقيس ما لم تره على ما رأيته. أين الأصل عندك؟ ما رأيته. أيوة ما رأيته. إذن هذا هو المراد، والكلام صحيح أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهذا صحيح. فهمتني كيف؟ نعم. أم زال فيها، يبدو أنه لا زال فيها إشكال؟ لا كلامك صحيح شيخنا، على هذا الكلام صحيح. طيب إذن ماذا نفعل نحن؟ نحن نقلب عليهم الأمر فنقول إذا كان إذا كانت صفة مثلا صفة التي ذكرها المصنف صفة العلو، صفة العلو صفة كمال في المخلوق، فهي في الخالق أكمل، فالخالق أولى من المخلوق، فالخالق أولى بذلك من المخلوق، فنقلب الأمر عليهم. هم ينكرون أن الله عال بائن من خلقه، يقولون إن الله في كل مكان، لكن يثبتون أن المخلوق يعلو، أليس كذلك؟ نعم. فنحن نقلب عليهم الأمر، نقول صفة العلو صفة كمال في المخلوق، فلماذا أثبتتموها للمخلوق ونفيتموها عن الخالق؟ فلماذا؟ فجعلوا الفرع هنا أولى بالحكم من الأصل. نعم، وهذا باطل. نعم، يعني هو الشيخ جعل التعريف بناء على قول نعم، هو قال ولا يقاس بخلقه، فقال المصنف أنواع القياس ثلاثة: شمول وتمثيل وأولوية. الآن في التمثيل كيف تقيس قياس تمثيل؟ تلحق المثيل بمثيله، هل هذا في حق الله يجوز؟ تلحق المثيل بمثيله في حق الله، تقول المخلوق حي فالله حي، الله حي، إذن الحياتان متشابهتان ومتماثلتان. لا، من حيث المعنى لا، لكن من حيث الاسم في تماثل ولا ما في تماثل؟ في تماثل. نعم، فهنا يريد أن يقول لا يلزم، إذا كان التماثل في الاسم لا يلزم منه أن يكون التماثل في المعنى. فانتبهوا، فقال لا، القياس ثلاثة: شمول وتمثيل وأولوية. نعم، أكمل أخي الكريم. قول المؤلف رحمه الله: ولا يقاس بخلقه، بعد قوله لا سمي ولا كفء له ولا ند له، يعني القياس المقتضي للمساواة وهو قياس الشمول وقياس التمثيل. إذن يمتنع القياس بين الله وبين الخلق للتباين بينهما. وإذا كنا في الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على الواجب، ففي باب الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لو قال لك قائل: الله موجود والإنسان موجود، ووجود الله كوجود الإنسان بالقياس، فنقول لا يصح، لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن. نعم. فلو قال أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق، نقول لا يمكن، سمع الخالق واجب له لا يعتريه نقص وهو شامل لكل شيء، وسمع الإنسان ممكن إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم، والمولود سميعا يلحقه نقص السمع وسمعه محدود. إذن لا يمكن أن يقاس الله بخلقه، فكل صفات الله لا يمكن أن تقاس بصفات خلقه لظهور التباين العظيم بين الخالق وبين المخلوق. جزاك الله خير. نقف هنا. ما أدري أنتم أكملتم محاضراتكم الأخرى؟ لا لسه. نعم، ما هو المقصود شيخنا؟ نحن الأسبوع القادم في عندنا اختبارات نهائية، يمكن نزلوا البرنامج. طيب خلاص، نجعل هذه المحاضرة آخر محاضرة إن شاء الله تعالى، ونقف إلى هنا، تكون مادتكم إلى هنا إلى 131. نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله. اكتبوا هذا، اكتبوا هذا في المجموعة، إلى 131 من أول الكتاب إلى 131. ها، متى اختباركم؟ اختبارنا في هذه المادة متى؟ يوم أبلغونا في المجموعة، نتواصل في المجموعة إن شاء الله تعالى. الأحد 13 من الشهر القادم، يعني بعد أسبوعين شيخنا. بعد أسبوعين، طيب خير إن شاء الله. بلغ أكتبوا هذا في المجموعة، أكتبوا يعني جميع الاختبارات في جدول شيخنا موجود، نازل جدول اليوم، نزيل في جدول. خلاص إذن بارك الله فيك، أرسلوا الجدول في المجموعة، ولا إذا كان في المجموعة، لم يكن أرسلوه في المجموعة. موجود في المجموعة اليوم، أرسلوا الأخ صديق. خلاص خير إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، ونسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وفي جهدكم المبارك في حضور المحاضرات واستماعها. وأنتم أيها الإخوة الذين يعني حضرتم وغضرتم على الحضور، لكم مني يعني أسمى آيات الشكر والتقدير، ولا شك أنكم يعني مواظبون على الحضور وحريصون جدا، وأنا أقدر لكم هذا. وهذا ما أريده منكم إن شاء الله تعالى في بقية المواد وفي الفصول القادمة. فأنتم ترون بإمكانكم تحصيل العلم إن شاء الله تعالى في هذه الجامعة الطيبة، وبكل سهولة وبكل يسر، وليس كونها جامعة إلكترونية أو التدريس فيها بطريقة إلكترونية أن يتساهل فيها ويكون هناك تساهل في الحضور أو في إلقاء المحاضرات أو تساهل في دراسة المواد. فكان بين ذلك قوامة، لا تشدد ولا تساهل، خير الأمور أوسطها، ويستطيع المرء أن يحصل العلم من بعد. ولو لم يكن من ثمار هذه اللقاءات إلا أننا قرأنا هذه الصفحات 130 من كتاب شرح العقيدة الواسطية للعثيمين رحمة الله تعالى عليه، لو لم يكن إلا ذلك لكفى. فكيف وأنتم وضبتم على الحضور وسمعتم هذه المحاضرة، هذا الدرس في العقيدة، وسمعتم بقية الدروس وضبتم عليها واختبرتم بها وحصلتم العلم إن شاء الله تعالى؟ فنسأل الله لنا ولكم القبول، وأرجو أن يعني يبارك فيكم وفي علمكم وفي جهودكم، وأن نجتمع وإياكم على خير إن شاء الله تعالى. أوصيكم بالمحافظة على هذا العلم والمزيد منه، وتبليغ العلم إن شاء الله تعالى، كل ذلك بعد إخلاص النية لله عز وجل في طلب العلم. فأنا أظنكم جميعا ما جئتم إلا مخلصين لله تعالى، وإلا في النفع الدنيوي من وراء هذه الشهادة ما أظنه سيكون كبيرا بالنسبة لكم. فما قادكم هنا إلا العلم، ولا أظنكم متكثرين بالشهادات، ستتكثرون بالشهادة أو بهذه بالورقة التي تأخذونها، لا أظنكم ذلك، فإنها لا تغني عنكم من الله شيئا، ولا يبقى لكم إلا ما تعلمتموه، ولا يبقى لكم بعد ما تعلمتموه إلا ما عملتم به. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولمن سأل الاختبار نعم شفوي، حتى نتمكن إن شاء الله في الفصول القادمة من جعل الاختبار إلكتروني آلي إن شاء الله. يبقى الاختبار شفويا، وهذا أضبط وأفضل وأعدل إن شاء الله تعالى، وأبعد عن مواطن الشك والريبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم شيخنا، بارك الله بكم بعلمكم، حفظكم الله، أهلا وسهلا.